الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكتاب الربع الأول ربع العبادات، كتاب الزكاة والصدقة، فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها، فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. يقول المصنف رحمه الله: أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة، منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. حديث في البخاري. تاني، أيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة، ودي تقدر تسميها سلسلة تصحيح المفاهيم. يعني الناس عندها مفاهيم درجت عليها من خلال المجتمع ومن خلال القيم اللي تربوا عليها، النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول يصحح لهم المفاهيم ديت. زي كان مثلا يقعد مع الصحابة ويسألهم كده: من المفلس؟ انتوا بتعتبروا مين في المجتمع بتاعنا ده المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، اللي عنده نقود ولا عنده بضاعة ولا عنده شيء. قالوا: لا، مش ده المفلس. المفلس الحقيقي اللي ما عندوش حسنات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ليس الشديد بالسرعة. مين عندكم اللي بتقول عليه شديد أو قوي؟ مش اللي بيسرع الرجال، إنما الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا سلسلة تصحيح المفاهيم. فمن ضمن تصحيح المفاهيم، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة سؤال مجرد: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ من فيكم اللي يحب أن مال الوارث له؟ الوارث ده مش شرط يكون ابنه، عشان بس تطلع الحتة دي من ذهنك، لأن الإنسان ممكن يكون يحب ابنه أكتر أحسن منه، ودي الفطرة، يعني ان ما يحبش حد يتقدم عليه او يزداد عليه في المرتبة ولا في المال ولا في الجاه الا ولده. ليه؟ لان الولد امتداد لأبيه، فكل منقبة يحصلها الولد فهي للوالد. ده الناس الاسوياء كده، يعني الناس الاسوياء ما عندهمش مشكلة في الجزئية دي. لكن احنا بنتكلم ان ممكن يكون الوارث ده مش الابن، ممكن يكون اخ، يكون أخت، وهكذا من الناس اللي لهم نصيب في التركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: لا، كلنا، ده قضية مسلمة، كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله: طب أنت عارف مالك إيه؟ مالك اللي أنت بتتصدق به، ماله ما قدم، لأن ده اللي هتروح تلاقيه في القبر، ومال وارثه ما أخر، اللي انت ما تصدقتش بيه في الدنيا ده بقى بتاع الوارث. يبقى خد بالك، لو انت فعلا مالك أحب إليك من مال وارثك، ده هيترجم كسلوك لإيه؟ ان انت تتصدق بيه. شفتوا الحديث ده يدرس في كيفية التسويق لفكرة وعلاج مفهوم خاطئ والإقناع، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل عدل يعني مثل، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني نقول مثلا اللي تصدق مثلا ايه بشلن بربع جنيه، ده اقل حاجه اقل عمر التمره دي كانت عند العرب يعني بيضرب بها مثال للقله، بعدل تمره او ما يعادلها، بس في شرط: من كسب طيب، ولا يصعد الى الله الا الطيب. ومن اسماء الله الطيب، كما في الحديث: ان الله طيب لا يقبل الا طيبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجه صغيره بس تكون طيبه ليست ملوثة. وفيه فائدة إن الحرام وإن الباطل ولو كثر فهو خبيث. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يبقى انتبه للمعنى ده: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه سبحانه وبحمده، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. فلو اللي هو الإيه؟ المهر الصغير أول ما يتولد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيربي الصدقة لصاحبها يعني ينميها ويتعهدها له، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. يبقى واحد، شوف التجارة عاملة زي مع ربنا سبحانه وتعالى، يبقى واحد بيطلع ربع جنيه أو أقل عدل تمرة. شوف كيلو التمر بكام، يعني مثلا كيلو التمر بكام دلوقتي، 10 ب20 جنيه، في كام تمراية، احسب بقى عدل تمرة، وده بيسل القلة. ممكن تصدق بكام مثلا، بنص جنيه بربع جنيه، ده ربنا سبحانه وتعالى ما يعني ما يردهوش عليك، طالما انه من كسب طيب، طالما انه مال حلال. شوف انت بتعمل حاجه قليله ازاي، ربنا سبحانه وتعالى يتلقاها بيمينه وينميها لك ويثمرها لك سبحانه وتعالى. عشان من اسماء ربنا الايه؟ الشكور. من اسماء ربنا سبحانه وتعالى انه شكور، يعني يشكر القليل من العمل، اقل اقل اقل اقل عمل ولو كان مثقال ذره من الخير ربنا ينميه ليك ويقبله منك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سبحانه وتعالى. كما يربي أحدكم فلوه أي مهره الصغير حين يولد حتى تكون مثل الجبل. فطوبى لمن قدم لنفسه صدقات فتكون يوم القيامة له جبال لا يعلمها إلا الله. اللهم طهر نفوسنا من الشح. وفي حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. حديث بهذا اللفظ إسناده فيه ضعف، ولكن ورد في الباب عن أم سلمة بنفس المعنى حديث أيضا أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وفي أيضا حديث: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. يبقى كأن الإنسان النار دي زي السجن والعياذ بالله، مش زي، هي سجن، مش ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال: وجعلنا جهنم للكافرين ايه؟ حصيرا، يعني محصورين جواها. احد التفسيرين في الآية محصورين جواها. وقال عز وجل عنها في سورة الهمزة: ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة. مؤصدة يعني ايه؟ مقفولة في عمد ممددة وفي أعمدة ممددة حشع فيه ربنا. فهي النار سجن فعلا، ربنا عافينا، اللهم قنا النار وعذاب النار. فتخيل بقى النار ديت، يقول لك فكاكك من النار، اللي يطلعك من النار دي ويفكك من السجن ده هو الصدقة. زي فكاك الأسير كده. الأسير اللي لما يبقى جنود المسلمين أو أبناء الإسلام والمسلمين يؤسر منهم أحد حتى لو لم يكن جنديا، بنبعت لو عجزنا عن استنقاذه بالقوة بنبعت مال نفتدي به هذا الأسير عشان نطلعه. فكاك الأسير. فتخيل بقى أنت يا ربنا يتوب علينا واحفظنا وارحمنا ويجيرنا من النار ومن عذاب النار، لو واحد يقول لك فككك من النار الصدقة. في الحديث تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. وأيضا الحديث ده أخرجه أبو نعيم في الحلية وفي إسناده راو ضعيف، وإن كان المعنى ثابت من أحاديث أخر. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحية 70 شيطانا. عن بريدة رضي الله عنه قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحية 70 شيطانا. اللحية اللي هو الايه؟ بعظم الحنك ده، مش كده؟ نشوف الإمام المناوي في فيض القدير وهو بيشرح الحديث بيقول فيه ايه بعد ما ذكر الحديث. الحديث طبعا صححه الألباني في صحيح الجامع، بيقول لأن الصدقة على وجهها إنما يقصد بها ابتغاء مرضات الله، والشياطين بصدد منع الإنسان من نيل هذه الدرجة العظمى فلا يزالون يأبون في صده عن ذلك، والنفس لهم على الإنسان ظهيرة. والنفس بتساعد الشياطين. يعني إيه؟ الصدقة دي منزلتها عالية جدا جدا، فالشيطان عارف إن أنت لو بتطلع صدقة بطيب نفس من مال طيب وتبتغي بها وجه الله هترفعك فوق قوي، فالشياطين بتتضافر مجهوداتها وتتشبث إنها تصدك عن إيه؟ عن الصدقة. ونفسك، نفسك اللي بين جنبيك تظاهر يعني تساعد الشياطين على كده، لأن النفس بتحب الإيه؟ شح، وإنه لحب الخير لشديد. طيب، لأن المال شقيق الروح، فإذا بذله في سبيل الله فإنما يكون برغمهم جميعا، يعني غصب عن النفس وغصب عن الشياطين. ولهذا كان ذلك أقوى دليلا على استقامته وصدق نيته ونصوح طويته. والظاهر أن ذكر 70 للتكثير لا للتحديد، يعني كأن بيقول المقصود إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ما توصل إنك تتصدق في شياطين كتير قوي بتبقى بتمنعك، لو وصلت انك تصدقت بيفك عنك 70 لحي 70 شيطان، يعني في 70 شيطان مبالغة في التكثير واقفين يمنعوك من الايه؟ من المعروف ده. انت عارف الحديث ده فيه فايدة مهمة جدا، تعرفك وانت ماشي في طريقك لربنا سبحانه وتعالى ازاي في اعداء وقطاع طريق بيحاولوا يعرقلوك عن السير الى الله عز وجل، ازاي فيه لصوص يسرقون منك الحسنات، ازاي فيه قطاع طريق يريدون ان يختطفوك من طريق الله عز وجل فيدخلوك في طرق الضلال والغواية. وانتبه، وممكن الانسان اللي يخونه وممكن الانسان اللي يطعنه في ظهره اقرب حاجة ليه اللي هي ايه؟ نفسه. عشان كده اللي بيحسن الظن في نفسه قوي ممكن يتدمر. تحسن ظن فيها ليه؟ ربنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، فالنفس فيها فجور وفيها تقوى. وقبل كده وقبل كده تحسن الظن فيها ليه؟ ده ربنا اللي خلقها قال لك وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ده ربنا اللي قال لك كده، اللي خلقها قال لك كده. طب انت عايز ايه؟ بتحسن الظن في نفسك ليه؟ خلي بالك النفس خداعة وماكرة، وإذا رأت من الإنسان شدة في الاستقامة والتدين أظهرت له الانقياد، وهي تبطن أن تلتف على هذه الإرادة الصادقة. فإذا ضعف الإنسان أو غفل أو أحسن بها الظن ظهرت كعدو لدود. فانتبه. تقول يا عم الشيخ أنت عايز تكرهني في نفسي؟ يا عم والله ما بكرهك في نفسك، بس بقول لك خد بالك من نفسك، هي دي صعبة. يعني النفس دي ما بتتصلحش خالص؟ لا بتتصلح طبعا، لحد ما توصل انها تبقى نفس مطمئنة. بس انت بتاخد بالاسباب اللي تخليها نفس مطمئنة. نفس المطمئنة اطمأنت للخير خلاص، ما عادتش تطلب منك الشر. فانتبه انت وصلت لكده ولا لا، انتبه. يقول: وروي أن راهبا تعبد في صومعة 60 سنة، ثم نزل يوما ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له. تكشفت له يعني أظهرت له مفاتنة، فوقع عليها فأدركه الموت وهو على تلك الحال، نزل به الموت بعد معصية. وجاء سائل، واحد فقير بيشحت يعني، فأعطاه الرغيف ومات. فجيء بعمل 60 سنة فوضع في كفة وخطيئته في كفة، فرجحت بعمله أي الخطيئة، حتى جيء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بالخطيئة. يعني دي قصص مما يروى من قصص أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. العلماء قالوا نحن يجوز لنا رواية أخبار بني إسرائيل إذا كان فيها عظة أو عبرة، ولكن لا يؤخذ منها شيء يكون في إنشاء حكم جديد ليس له في ديننا دليل، أو يكون فيها معارضة لما ثبت عندنا بالأدلة. أظن الحديث ده بيثبت عندك أشياء كثيرة. ثبت أن في أعمال بسيطة جدا الإنسان ما يبقاش واخد باله منها، ودي اللي تثقل ميزانه عند ربنا. زي ايه؟ ان امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقته، صح؟ وللأسف في اعمال صغيرة الانسان بقاش واخد باله منها تدخله النار، صح؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دخلت امرأة الجنة النار في هرة حبستها. ففي حاجات بسيطة ممكن انت ما تاخدش بالك منها تكون اما سبب لدخول الجنة، فلا تستقل حسنة من الحسنات. وللأسف في حاجات بسيطة ما تاخدش بالك منها ممكن تكون سبب لدخول النار، فلا تستقل ذنب من الذنوب. اللهم تب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وفي أفراد مسلم، أفراد مسلم يعني الحديث اللي رواه مسلم ولم يرويه البخاري، انفرد به مسلم عن البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة هنا فاعل، يعني بيقول إن الصدقة لا تنقص المال. يبقى أنا معايا مثلا 1000 جنيه فصدقت منهم 50، النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيتكلمش إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح. النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بيقولك إن 50 جنيه اللي أنت تصدقت بها ديت مستحيل تنقص المال. اقعد انت حسيبها بقى ازاي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، بسيطه جدا، ان الاموال لها ابواب بتيجي منها، ولها اموال ولها ابواب بتتصرف فيها. كتير جدا من الناس مركز على الابواب اللي بتيجي منها الفلوس، وناسي خالص الابواب الايه اللي بتتصرف منها الفلوس. اضرب لكم مثال، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دلوقتي راتبه الشهري مثلا 2000 جنيه في ظل ضيق المعاش والحاجات دي، يعني بيكفي نفسه. لو انت دلوقتي تقول له طيب هيتعامل باب هوت من ابواب العمل ومصلحة من المصالح تشتغل فيها، يدخل لك في الشهر 20,000 جنيه، ايه رأيك؟ ماشي، ويوافق مباشرة. طب الباب ده هيبقى فيه بعض الشبهات، هيبقى فيه بعض المحرمات، هيدي لضميره اجازة وايه ويكمل. يبقى بقى بيدخل له كام دلوقتي في الشهر؟ 20,000 جنيه. طب هو بقى رزقه كام، او بقى حالته الماديه عامله ايه؟ خد بالك فتح عليه عده ابواب بتاخد منه في الشهر 25,000 جنيه. يبقى هو دلوقتي بيعمل ايه بقى؟ هو كل شهر مديون ب 5000. يبقى ركز ركز وانت بالذات امور المال ديت. الرزق ليه ابواب، المال ليه ابواب بياتي منها وليه ابواب بيصرف فيها، فانتبه. في مره كان ليا صديق وكان يعني ظاهر عليه ان هو ميسور يعني، وبرضه مصمم يسافر، فسالته يعني انت يعني انت بتسافر ليه؟ اقعد هنا في البلد، ويعني السفر بيضيع العمر، والانسان لو مش مضطر للسفر ما يسافرش. فالمهم هو بيتكلم معايا كده، عرفت منه ان زوجته ربنا يعافيها له بقى، انها كان عندها مرض نادر كده، كانت بتاخد في الشهر كده، اقول الكلام ده كان سنه 2012 قبل بقى كل التعويم والتغطيس وقبل كل الحاجات دي ما تحصل. 2012 كان لسه الدولار ب 6 جنيه تقريبا. قال لي انها بتاخد حقنتين في الشهر، حقنه كل 15 يوم تقريبا، الحقنه ثمنها 22000 جنيه. يبقى هو بس بيصرف على الحقنتين كام؟ الحقنتين غير باقي الدواء يعني، والحقنتين بس اللي بيصرف عليهم في حدود 45000 جنيه شهري. فمهما كان ميسور بقى، يحتاج انه يسافر ومش يحتاج انه يسافر. فبس انا عايز اقول لك خد بس القاعده دي من هنا بالله عليك، الفلوس زي ما ليها ابواب بتيجي منها ليها ابواب تتصرف فيها. والرزق مقسوم، والبركه من الله. البركه معناها كثرة الخير وثبوته ونماؤه، دي معناها البركة. والبركة معنى شرعي، وهي من ألطاف الله عز وجل ومن رحمته بخلقه. يقول: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. برضو في سلسلة تصحيح المفاهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقي كلها إلا كتفها. يبقى كلها بقت إلا الكتف اللي لسه مش موجود. ليه؟ زي ما اتفقنا ان اتصدقوا بالثلاث ارباع، يبقى ده اللي هيبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله بق، واللي هناكله خلاص اللي كان الناس تمتعنا به. حديث ده خرج الترمذي في سننه بإسناد الحسن. يقول: وأما آدابها، آداب الصدقة، فنحو ما تقدم في الزكاة. آداب الزكاة: الإخلاص والإخفاء وعدم المن، وأنك تتوخى بها إنسانا تقيا، إلى ما ذكرنا في الدرس الماضي. واختلفوا أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم: من الزكاة أفضل، وقال آخرون: من الصدقة أفضل. وفعلا وقع خلاف بين السلف أي المال يأخذ منه الإنسان عند حاجته أفضل، مال الزكاة ولا مال الصدقة. والإمام الغزالي رحمه الله ذهب إلى أن المسألة فيها تفصيل، لعل هذا الأقرب والله أعلم، المسألة فيها تفصيل. فاللي عنده اشتباه في حاله هل هو من مستحق الصدقة الزكاة أم لا، لا ما ياخدش الزكاة مع حال الشبهة ده، يأخذ من الصدقة أولى. وأما من كان يعني مستحقا للزكاة بيقين وكان ليس متيسرا له أبواب أخرى، فليأخذ من الزكاة. وقال الإمام الغزالي إن الأخذ من الزكاة يكسر النفس أكثر من الصدقة، لكن يعني المسألة بحسب اختلاف الأحوال. وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أخرجه في الصحيح. يعني الصدقة وانت صحيح، صحتك كويسة، شحيح، نفسك مقبلة على المال ونفسك متعلقة بالمال فبتشح بيه يعني بتبخل بيه، فأفضل الصدقة انك تقاوم الأمر ده. أملك طويل، في طول أمل، وفي النفس فيها شح، فانت بتخالف الأمر ده وتتصدق. وبيقول انك ما تستناش لحد ما ينزل بيك مرض الموت وبعدين تقول لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان, يعني كده كده في المال هيوصل لايه لاصحابه. فانتبه انتبه. طب هل الصدقه اللي الانسان يصدقها في مرض الموت دي تنفعه؟ طبعا تنفعه, لكن الاولى انه يتصدق وهو صحيح شحيح. نقطه تانية مهمه جدا, هو كده انتهى الفصل. هنحتاج بس بعض المعاني في هذا الباب, لان الصدقه وفضائلها كثيره تحتاج وقفه اطول من ذلك قليلا. فلو حبينا نعدد فوائد الصدقه بصوره مرتبه, نقول اولا الصدقه تطفئ غضب الله عز وجل, كما في صحيح الترغيب والترهيب إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. ثانيا أنها تمحو الخطيئة وتذهب نارها, كما في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يبقى الإنسان اللي فعل ما يوجب له غضب الرب ربنا يرضى عنا ويتوب علينا, الصدقة تساعده في ذلك أن تطفئ غضب الرب. وكذلك الإنسان الذي استوجب نارا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كذلك الصدقة وقاية من النار, كما قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رابعا أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة, كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, والحديث في الصحيحين. خامسا أن في الصدقة دواء للأمراض البدنية, كما ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان إسناده فيه مقال داووا مرضاكم بالصدقة. المعنى صحيح والإسناد فيه ضعف. يقول عبد الله بن شقيق سمعت ابن المبارك وسأله رجل, ودي بقى فايدة فهم السلف, دي بقى المنهج السلفي بقى أنه أنت بتقول قرآن وسنة بفهم السلف, فهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. السلف كانوا فاهمين المعنى ده, حتى لو الرواية لم تصح الإسناد لم يصح, لكن ده كان معنى متداول بين السلف إن الصدقة بتداوي الأمراض. مع ده مهم. شوف بقى عبد الله بن شقيق بيقول سمعت عبد الله بن المبارك وسأله رجل عن قرحة خرجت في ركبته منذ 7 سنين وقد عالجها بأنواع العلاج وسأل الأطباء فلم ينتفع به, كل ما يروح لدكتور ياخد منه دواء ما انتفعش به. قال له عبد الله بن المبارك اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء. شوف فقه السلف وعمق علمهم, مش روح احفر بئر في وسط 100 بئر, إنما احفر بئر فين؟ في مكان حاجة الناس محتاجة فيه. تلاقي واحد بيعمل تلاجة وبين التلاجة والتلاجة تلاجة في الشارع, طب ليه يا جماعة؟ واحد يطلع فلوس للمسجد وبين المسجد والمسجد مسجد, مع إن احنا عندنا أبواب كتير جدا محتاجة. أنا ليه بنسميه التشوش في الإنفاق؟ نشوف عمق علم السلف. قال له اذهب فاحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرأ. رجل عنده قرحة في رجله, يعني حاجة أشبه بالقدم السكرية كده ربنا عافينا, ومش شرط الجرح مش شرط يلم, 7 سنين يديله علاج ما فيش. قال له بس احفر بئر في مكان كده وان شاء الله هيخرج منها ماء ينتفع به الناس وهيكون ده سبب ان القرحة دي تبرأ, فبرأت بإذن الله. كذلك سادسا ان الصدقة فيها دواء للأمراض القلبية, فيها دواء للأمراض القلبية. وكان في يعني نصيحة حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح رجلا فقال إذا أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. فإطعام المسكين ثابت من الآيات والأحاديث، وكذلك الإحسان إلى اليتيم. سابعا يعني الصدقة بتدفع قسوة القلب وتذهب قسوة القلب. عشان كده بقول للإخواننا مهما كنت بتتصدق أنت محتاج تضع صدقة في يد فقير، فإنها تحدث في القلب شيئا. يعني حتى لو أنت الصدقة بتاعتك بتطلعها بصورة مؤسسية عن في جمعيات مسؤولة عن بحث حالات الفقراء وانت بتتصدق فيها او في ابواب الخير زي ما هاختم ان شاء الله الكلام بيها، لكن انت محتاج تخلي جزء من حياتك جزء من الصدقة بتاعتك تتوخى بها الفقراء، هي تثمر في القلب ثمرة تذهب قسوة القلب. سابعا ان الله يدفع بالصدقة انواعا من البلاء، كما في حديث الحارث الاشعري في وصية يحيى عليه السلام إن الله أوصاني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فمن ضمن الخمس كلمات إيه؟ وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، كده حطوا إيده في رقبته ربطوه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. يبقى مثل الصدقة اللي في حديث يحيى بن الخمس كلمات اللي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فيها بقى الذكر والصلاة والصدقة، صح؟ الصدقة أن الإنسان هيهلك وبيفتدي نفسه، فكل واحد بيتصدق يحط المعنى ده في ذهنه، يعني أنا بشتري نفسي من النار، بشتري نفسي من التلف. ثامنا من فوائد الصدقة أن العبد إنما يصل إلى حقيقة البر بأن ينفق مما يحب. قال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تاسعا أن المنفق يدعو له الملك كل يوم بخلاف الممسك. في الحديث ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. عاشرا أن صاحب الصدقة يبارك له في ماله. البركة تاني، هي البركة معناها إيه؟ كثرة الشيء، كثرة الخير وثبوته، يعني ما بيجريش، يفضل الخير موجود ونماؤه. في الحديث إيه بقى دليل على أن في بركة؟ ما نقصت صدقة من مال، كما في مسلم. الحادي عشر أنه لا يبقى لصاحب المال من ماله إلا ما تصدق به. قال الله عز وجل وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها بقيت الشاة إلا كتف، بقيت كلها غير كتفها. ثاني عشر أن الله يضاعف للمتصدق أجره، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الثالث عشر أن صاحبها يدعى من باب خاص من أبواب الجنة يقال له باب الصدقة، اللي بيكسر من الصدقة يأتي يوم القيامة يدعوه الله عز وجل أو يدعوه الله سبحانه وتعالى ليدخل الجنة من باب خاص، زي ما في باب للصائمين اللي بيكسروا من الصيام اسمه باب الريان، في باب للمتصدقين اسمه باب الصدقة. اللهم ارزقنا الجنة. ليه إيه اللي دل على الكلام ده؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. الرابع عشر أن الصدقة متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المريض في يوم واحد أوجبت لصاحبها الجنة، اللي هو بنسميها إيه فاكرينها؟ يوم الصديق. يوم الصديق من أصلح منكم اليوم صائما؟ قال أنا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا. من تصدق منكم اليوم؟ قال أنا. قال ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. خامس عشر أن فيها انشراح الصدر، أن فيها انشراح الصدر وطمأنينته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما إلى تراقيهما، كل واحد لابس جبة من حديد من هنا مغطية الصدر كده. فأما المنفق فلا ينفق إلا اتسعت، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا التصقت كل حلقاتها مكانها. يبقى المتصدق بينشرح صدره ويضيء قلبه وتصفو نفسه، قال الله عز وجل وأن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. السادس عشر أن المنفق إذا كان من العلماء فهو بأفضل المنازل، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. السابع عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. فلو إنسان ربنا رزقه مال وبينفق منه يستحق أن أنت تتمنى تبقى زيه بالضبط، زي إنسان ربنا رزقه القرآن وبيصلي به قيام الليل. الثامن عشر أن العبد موف بالعهد الذي بينه وبين الله ومتمم للصفقة التي عقدها معه متى بذل نفسه وماله، قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. التاسع عشر أن الصدقة دليل على صدق العبد في إيمانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فالصدقة برهان، البرهان يطلق على شعاع الشمس ويطلق البرهان على الدليل وعلى الحجة، فالصدقة برهان يعني دليل على أن هذا الإنسان إيمانه صادق. الفضيلة العشرون للصدقة أن الصدقة مطهرة للمال، تخلصه من الدخن الذي يصيبه من جراء اللغو والحلف والكذب والغفلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يوصي التجار فيقول يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة، يعني الإنسان يندب له الصدقة فتطهر ماله مما يعتري. يعني الصدقة فيها يعني أفضلية، مما ورد في أفضلية الصدقة الصدقة الخفية لأنها أقرب إلى الإخلاص من المعلنة، كما قال عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كذلك الصدقة في حال الصحة والقوة، أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. ثالثا الصدقة تكون بعد أداء الواجب، كما قال عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. رابعا أن الإنسان يتصدق وهو قليل اليد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، يعني الطالب اللي كل مصروفه أو كل اللي معاه 20 جنيه لما يتصدق منهم بخمسة جنيه يبقى هو تصدق بكم في المية من فلوسه؟ 25%. طب لو واحد تاني غني وعنده أموال كتيرة جدا اتصدق مش بخمسة جنيه، اتصدق بخمسة آلاف جنيه، انت ممكن الخمسة جنيه بتوعك دولت يسبقوا، لان الراجل ده مثلا مليونير، الخمسة آلاف منهم ايه ما يسويش حاجة. اما انت كل اللي تملكه كطالب او كواحد فلوسك محدودة 20 جنيه، طلعت منهم 5 جنيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. كذلك من ابواب الصدقاء الانفاق على الاولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم والرجل اذا انفق نفقت على اهله يحتسبها كانت له صدقة. وكذلك الصدقة على أصحاب القرابة فإنها صدقة وصلة، وكذلك الصدقة على كما في الحديث أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ذي الرحم اللي بينك وبينه قرابة، الكاشح يعني الفقير. الصدقة على الجار، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والجار ذي القربى والجار الجنوب، فيعني إذا كان لك جار فلتتفقده بالصدقة. وكذلك الصدقة الجارية وهي ما يبقى بعد موت الإنسان، ما يبقى بعد موت الإنسان، إذا مات الإنسان ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وأخيرا من أفضل النفقات النفقة في الجهاد في سبيل الله، سواء تنفق على نفسك فتجهزها للجهاد بنفسك، أو تنفق مالا للمجاهدين يجاهدون به، أو تخلف مجاهدا في نفسه وفي أهله وذريته بالنفقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.